سورة الرحمن عز وجل. والحب ذو الريحان رفعه ثلاثها بنصب كفى والنون بالخفض شكلا ويخرج فضم مفتح الضم إذ حما وفي المنشآت الشين بالكسر فاحملا صحيحا بخلف نفرغ الياء شائع شواظ بكسر الضم مكيهم جلا ورفع نحاس جر حق وكسر ميم يطمث في الأولى ضمة تهدى وتقبل وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ ونص الليث بالضم الأول وقول الكساء ضم أيهما تشى وجيه وبعض المقرئين به تلا وآخرها يذي الجلال ابن عامر بواو ورسم الشام فيه تمثلا.